إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السابع من دروس مادة مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على منظومة الطرفة في ألقاب الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يزد راو ونقص فضل، فذلك المزيد فيما اتصل. وضبط ونقص فضل. انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الحديث على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المزيد في متصل الأسانيد. والمزيد اسم مفعول من زاد يزيد، وصورة المسألة أن يكون لدينا متن حديث واحد يروى بإسناد واحد من طريقين، لكن تميزت إحداهما أي إحدى الطريقين عن الأخرى بزيادة راو مع ظهور الاتصال في كل منهما، أي أن الإسنادين أن الطريقين كلاهما ظاهر اتصال الإسناد. والتعريف المعتمد للمزيد في متصل الأسانيد هو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال وهما أي غلطا. وبناء عليه فهذا النوع من أنواع علوم الحديث ألصق بفن العلل، علل الحديث. وقد ضرب العلماء أمثلة لهذا النوع، من ذلك ما ذكروه في مصنفاتهم ما رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن بسر ابن عبيد عن بسر ابن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت واثلة ابن الأسقع يقول: سمعت واثلة ابن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا المتن رواه جماعة من الثقات غير ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، فلم يذكروا أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وواثلة بن الأسقع. هذا الحديث متن الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، روي من طريقين بنفس الإسناد، إلا أن في إسناد من الإسنادين زيادة راو أين بين بسر ابن عبيد الله وواثلة بن الأسقع. عبد الله بن مبارك لما روى هذا الإسناد زاد بين بسر وواثلة أبا إدريس الخولاني، ورواه غيره من الثقات، وعبد الله بن مبارك رجل من ثقة، غيره من الثقات رووه بدون هذه الواسطة أي بدون ذكر أبي إدريس الخولاني، فذكروا مباشرة الإسناد من بسر ابن عبيد الله مباشرة إلى واثر بن الأسقع. هنا مثل هذين الطريقين يحدث شكا في عند المحدث، هذا الإسناد روي بدون واسطة، وإسناد روي بزيادة راو. هذا الإسناد الذي روي بزيادة راو يحدث شكا عند المحدث أن الإسناد الناقص قد يكون منقطعا. هنا هذا المثال الذي ضربه المحدثون أو ضربه أهل الصنعة الحديثية وعلماء المصطلح، وهموا ابن المبارك هنا، وهموا ابن المبارك. ممن وهم ابن المبارك وحكم لصحة الإسناد لأي إسناد؟ الإسناد الناقص هو الذي حكم العلماء لصحته، أما الإسناد الزائد الذي ذكر فيه أبو إدريس الخولاني فقد حكموا عليه بأنه غلط، بأنه وهم. الذي حكم على هذا الإسناد بأنه وهم وأسند هذا الوهم إلى عبد الله بن مبارك مع ثقته هو الإمام البخاري فيما نقله عنه تلميذه الترمذي في جامعه لما روى هذا الحديث. قال الإمام البخاري: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة. هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس، وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأصقع. إذن ردت هذه الزيادة وعدت وهما ممن زادها، لكن العلماء اشترطوا شرطين لرد هذه الزيادة. الشرط الأول أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، والشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أي هنا أن يقول بشر سمعت واثر بن الأصقع. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا وبعبارة أدق من قبيل المرسل الخفي، وقد مر معنا في الدرس الماضي. ومن أشهر المصنفات في هذا النوع تمييز المزيد في متصل الأسانيد للحافظ الخطيب البغدادي، وللأسف هذا كتاب مفقود. ومن الكتب المعاصرة رسالة علمية للباحثة سميرة بنت محمد بن سلامة عمر بعنوان المزيد في متصل الأسانيد دراسة نظرية تطبيقية. ثم قال رحمه الله تعالى: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. دخل الناظم رحمه الله إلى الكلام على أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث، ألا وهي زيادة الثقة والمحفوظ والشاذ. وقبل أن نبدأ في شرح هذه الأنواع أنبه على أن المزيد في متصل الأسانيد من أنواع علوم الحديث التي لم يذكرها البيقوني في منظومته. ابتدأ الناظم في بيتيه هذين بزيادة الثقة، ومبحث زيادة الثقة من أجل علوم الحديث وأهمها في فن مصطلح الحديث. فقال رحمه الله: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، أي زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف أكثر منه عددا أو من هو أوثق منه. وزيادة الثقة هي أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. وبناء على هذا التعريف يشترط في الحكم على الزيادة بكونها من باب زيادة الثقات شرطان: الأول أن يكون المتفرد بالزيادة راو ثقة، والثاني أن يتحد مخرج الحديث، مثل سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ويرويه عن سفيان جماعة حفاظ، وينفرد ثقة دونهم فيه بزيادة. أما إن اختلف مخرج الحديث بحيث تكون تلك الزيادة من الصحابة بعضهم على بعض، فهذه حكمها القبول مطلقا إن صح السند إليهم فيها. قال الحافظ العلائي في كتابه نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، قال رحمه الله: فإن الزيادة متى كانت من حديث صحابي غير الصحابي الذي رواه بدونها فلا خلاف في قبولها، وفي الصحيحين من ذلك قطعة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، متفق عليه. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأبردوها بماء زمزم. هنا الزيادة زيادة زمزم جاءت من حديث ابن عباس، فاختلف الصحابي الرواية الأولى من حديث ابن عمر، فهنا تقبل هذه الزيادة بلا خلاف بين أهل العلم. ومنها ثم قال رحمه الله: ومنها خمس فواسق يقتن في الحل والحرم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقييد الغراب بالأبقع. الخمس الفواسق منها الغراب، في رواية ابن عمر لم يقيد الغراب، لم يذكر له وصف، لكن في رواية عائشة ذكر أنه الغراب الأبقع. فهذا قال ثم قال رحمه الله: فهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في حديث اتحد مخرجه. وزيادة الثقة اختلف العلماء في قبولها على أقوال: القول الأول القبول مطلقا، وقد نسب الخطيب البغدادي هذا القول إلى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث. والقول الثاني عكسه تماما، الرد مطلقا، وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث. والقول الثالث وهو الحق إن شاء الله، القبول بحسب القرائن. فإذا احتفت قرائن القبول بخبر معين قبلت فيه الزيادة، وإن تخلفت ردت. قال الحافظ العلائي في نظم الفرائد: وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرع الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي، كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا. الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حجر الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه، أي على زيادة الثقة، بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال. وها هنا وقفة لطيفة: علم الحديث يا إخواني وأخواتي ليس كالرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنان، لا. علم الحديث يحتاج إلى ملكة، هذه الملكة يكتسبها طالب العلم بممارسة هذا العلم تطبيقيا. يحتاج أولا إلى فهم كلام العلماء من الناحية النظرية، ثم أن ينكح الناحية النظرية بالناحية التطبيقية. وكلما طبق طالب العلم هذا الفن، طبعا أن يطبقه ضمن القواعد الصحيحة التي ذكرها أهل العلم، وألا يتفرد برأي عنهم، أو أن يتفرد ويشذ عنهم بقول لم يقولوا به. فمتى ما تمرس طالب العلم وفهم كلام العلماء وطبقه على الأحاديث وعلى تخريج الأحاديث والحكم عليها تدريبا طبعا، واستفاد من جهود الأقدمين والمتأخرين، نال حظا وافرا من هذا العلم. فلا يستوي من خرج في حياته 10 أحاديث مع من خرج 100 الأحاديث، فضلا عن أن يخرج 1000 الأحاديث، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. إذن فعلم الحديث ملكة يكتسبها العالم النحرير، بماذا؟ بممارسته لهذا الفن، حتى يختلط هذا الفن بشحمه ولحمه ودمه. فلا يجوز تجرؤ على أهل العلم ويقال من هذا الذي يتكلم في مثل هذا الفن. فأضرب مثالا في زماننا المعاصر، الشيخ الألباني رحمه الله شهد له القاصي والداني بسبقه في هذا الفن في زماننا هذا، حتى قرن اسمه اليوم مع كبار الحفاظ، ولا ينكر هذا إلا رجل إما جاهل بهذا الفن أو جاهل بمكانة هذا الإمام بين العلماء. اليوم ينحت اسمه ويذكر مع كبار الحفاظ، يقال صححه الذهبي ووافقه الألباني، صححه ابن حجر ووافقه الألباني، والشيخ الألباني لم ينل هذه المنزلة هكذا. ومن طالع بعض سيرته رأى ما عليه الشيخ من الجلد والهمة في طلب العلم. فأين نحن من هؤلاء القامات؟ الشيخ رحمه الله حكم على 1000 الأحاديث صحة وضعفة، مجلدات كثيرة. فلا يجوز أو لا ينبغي لنا أن نسمع آراء بعض الجهال أو بعض من اغتر بنفسه فيقزم جهود أمثال هؤلاء القامات وهؤلاء الأئمة. إذن النكتة والفائدة أن هذا العلم ليس كالرياضيات، بل هو ملكة يكتسبها طالب العلم من ممارسة هذا الفن من الناحية التطبيقية. ثم قال رحمه الله أو ذكر النوع الثاني في هذا البيت وهو الشاذ بقوله والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعله. وتعريف الشاذ المعتمد هو الذي ذكره ابن حجر في نزهة النظر بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وتعريف الحافظ تعريف دقيق، لأن بعض أهل العلم عرف الشاذ بقوله ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه أو لمن هو أوثق منه. وعبارة الحافظ أدق، لماذا؟ لأن قوله المقبول يشمل الثقة والصدوق، والصدوق يحتج به، والصدوق حديثه حسن. وقوله مخالفا لمن هو أولى منه يعني بمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. والرواية التي وقع فيها الشذوذ رواية خاطئة مرجوحة، والرواية الأخرى التي تقابلها وتخالفها رواية صحيحة راجحة تسمى الرواية المحفوظة، كما قال الناظم رحمه الله والراجح المحفوظ. والشذوذ قد يقع في السند وقد يقع في المتن، وذكر أهل العلم أمثلة على هذين النوعين. مثال ما وقع في السند ما رواه سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهما عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. وخالف هؤلاء أي خالف سفيان وابن جريج وغيرهما حماد بن زيد وهو أيضا من أهل العدالة والضبط، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلة، فأسقط ابن عباس في السند فصار السند سند حديث مرسل، لكن العلماء حكموا له بالاتصال ورجحوا رواية ابن عيينة ومن تابعه وجعلوها هي المحفوظة، ورواية حماد هي الشاذة. لماذا؟ لأنهم أكثر عددا منه وأكثر ثقة. مثال الشاذ الذي وقع في المتن مثل لذلك بما رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمين على يمينه، فانفرد عبد الواحد ابن زياد من بين ثقات أصحاب الأعمش بروايته من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رواه غيره من الثقات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحكموا على رواية القول بأنها شاذة وأن المحفوظ هو فعله صلى الله عليه وسلم. وحكم الشاذ كما هو ظاهر أنه من قسم الضعيف، لكن هل يتقوى أو هل يصلح أن نقوي به طريقا فيه ضعف يسير؟ الجواب أنه لا يصلح أن نقوي به طريقا آخر، فهو مما لا يقبل الانجبار. لماذا؟ لأن الشاذ خطأ، الشاذ حكمنا عليه بذلك لظهور خطأ الراوي في مرويه وعليه، فلا يمكن أن نعتبر به أو أن نستشهد به. ومن باب الفائدة لم يذكر البيقوني في منظومته من هذه الأنواع الثلاثة إلا نوعا واحدا ألا وهو الشاذ، فقال رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. ثم قال الناظم رحمه الله وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى. انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على نوعين من أنواع علوم الحديث هما المتابع والشاذ. أما المتابع فعرفه رحمه الله تعالى بقوله وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي. فالمتابع إذن وأن يشارك راوي الحديث غيره في رواية حديث بلفظه أو معناه مع اتحاد الصحابي. ننتبه جيدا، المتابع وهذا هو التعريف المشهور المتابع، وأن يشارك راوي الحديث غيره في رواية حديث بلفظه أو معناه مع اتحاد الصحابي. فإن حصلت الموافقة للراوي نفسه فهي المتابعة التامة، وإن حصلت الموافقة لشيخه أو من فوقه فهي المتابعة القاصرة أو الناقصة. وأما الشاهد سيأتي مثال نبين هذه المصطلحات إن شاء الله تعالى. وأما الشاهد فعرفه رحمه الله بقوله وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، أي أن يشارك الراوي غيره في رواية حديث بمعناه، وهذا هو إحدى تعريفات الشاهد. وللشاهد تعريف آخر أشهر من هذا، ألا وهو أن يشارك الراوي غيره في رواية حديث بلفظه أو معناه مع الاختلاف في الصحابي. فالفرق بين الشاهد والمتابع هو في الصحابي، إن اتحد فهو متابع وإن اختلف فهو الشاهد، وقد يطلق الشاهد على المتابع والعكس، وهذا اصطلاح عند بعض العلماء. وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح، أهم شيء لا بد أن تفهم اصطلاحات العلماء، فلكل عالم مصطلحات قد ينفرد بها، ولذلك لابد أن يفهم المصطلح للعالم حتى يفهم كلامه على وجه صحيح. قال الحافظ ابن حجر: الآن يأتي المثال وسنبين ما معنى المتابعة القاصرة والتامة والشاهد ونحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. المتابعة التامة ماذا قلنا؟ إذا حصلت الموافقة للراوي نفسه. هنا الشافعي يروي عن شيخه مالك، من تابعه؟ تابع الشافعي عبد الله بن مسلم القعنبي، وهو أيضا يروي عن مالك، إذن هم في نفس الطبقة، إذ كلاهما تلميذ للإمام مالك، فهذه متابعة تامة مع اتحاد الصحابي، فكلاهما روى الحديث عن ابن عمر. ثم قال رحمه الله: ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاص بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. هنا الآن هذا اللفظ لا ينطبق مع اللفظ الذي رواه الشافعي في الأم، بل هو يشهد له، بل هو بمعنى رواية الشافعي في الأم. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، أيضا هذا متابع له بالمعنى. القاسم المشترك بين مجموع هذه الروايات هو اتحاد الصحابي ابن عمر، عند ابن خزيمة من طريق ابن عمر، عند المسلم من طريق ابن عمر، لكن هم لم يوافقوا الراوي نفسه بل وافقوا شيخه أو من فوقه، فلذلك عدت متابعة قاصرة ناقصة. ثم قال رحمه الله: ومثال الشاهد، قال ومثاله في الحديث الذي قدمنا، أي الحديث الذي رواه الشافعي في الأم، ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. رواية النسائي تنطبق أو تطابق في اللفظ رواية الشافعي في الأم، لكن اختلف الصحابي، فالشافعي ساقه من حديث ابن عمر والنسائي ساقه من حديث ابن عباس، فاختلف الصحابيان، وهذا هو الشاهد. هنا شاهد باللفظ، سيأتي الآن الشاهد بالمعنى. قال: وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هنا لا تنطبق ألفاظ هذه الرواية في البخاري مع ألفاظ التي رواها الشافعي في الأم، هنا يشهد له بالمعنى مع اختلاف الصحابي، فالراوي هنا من؟ أبو هريرة، والراوي هناك من؟ ابن عمر، فهذا شاهد له بالمعنى. ثم قال رحمه الله تعالى: وحيث لا فمفرد والبحث عن، ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. قوله حيث لا أي حيث لا متابعات ولا شواهد، فمفرد أي من له طريق واحد يسمى الفرد المطلق، وقد تقدم الكلام عليه في باب الغريب. وقوله والبحث عن، ذاك بالاعتبار يسمى أي أن الاعتبار ليس قصيما للشاهد والمتابع، بل هو هيئة التوصل إلى المتابع أو الشاهد. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: الاعتبار أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث، لتعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا. وقال ابن حجر في نزهة النظر: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. فالاعتبار إذن هو هيئة التوصل إلى المتابع والشاهد، وليس هو نوع من أنواع علوم الحديث، لا، هو طريقة للوصول إلى هذين النوعين من أنواع علوم الحديث. وقول الناظم حيث عن أصلها حيث عنا أي ظهر، لكن حذفت الألف المقصورة وسكنت النون لضرورة النظم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأرجو أن تكون هذه الدروس مفهومة واضحة عند إخواني وأخواتي الطلبة. فلا أدري إذا كان هناك إشكال أو لا، أنا أعلم جيدا أن هذه المصطلحات هي مصطلحات جديدة على كثير من الطلبة، وهكذا هو العلم يا أخواني. العلم كلنا نجهل ونعلم، نجهل كثيرا من الأشياء ونعلم قليلا من الأشياء، وإنما العلم بالتعلم، فالإنسان يتعلم. تأتينا مصطلحات جديدة في العقيدة ثم نعتاد عليها، تأتينا مصطلحات جديدة في الفقه وهكذا، وفي أصول الفقه وفي اللغة وفي جميع مباحث هذا الدين، ومنه مصطلح الحديث. فهذه المصطلحات في بادئ إذ بدأ تكون غريبة علينا ثم نعتادها. لكن أنا طلبي منكم إذا كان هناك إشكال إما في المصطلحات نفسها أو في طريقة تدريسي، أي أني مثلا لم أحسن البيان أو أن الشرح غير واضح، فلا تجاملوني وكونوا صرحاء، ولن ينفعكم سكوتكم ولن ينفعكم حياؤكم، فالعلم لا يقبل الحياء. أنا لا أقول لكم أن تقلوا الأدب معي، أنا أطلب منكم الصراحة في توضيح الأمور. قولوا يا أستاذ لم نفهم، أنت مررت على هذا المبحث ولم نفهمه جيدا، أو طويت هذا المبحث وبقيت عندنا إشكالات. أنا أستفيد وأنتم تستفيدون، وهكذا العلم. العلم فيه تفاعل، وإن كان أنا لا أدرسكم مباشرة أمامي أنتم، أدرسكم من خلف الجوال أو من خلف برنامج من البرامج، لكن أنا يهمني أن يكون هذا الدرس واضحا راسخا في أذهانكم. وأذكركم أن الحياء لا ينفعكم، كما قالت عائشة في البخاري رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. وأيضا علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن مجاهد بن جبر قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو تعريف الصدوق الذي اشتمله المقبول وجزاكم الله خير؟ على كل حال أنا لا أرى الأسئلة، أخونا المشرف هو الذي يرسل الأسئلة على جوالي في الخاص. هذا السؤال إن كان هذا الأخ يعني نسخ هذا السؤال كما هو، أول شيء أريد أن أنبه من الناحية الإملائية، اشتمله هنا الأخ كتب اشتمله بهمزة قطع كقولنا أقرأ، هذه تسمى همزة قطع في الأول في الأخير. أقول الفعل الخماسي والفعل السداسي، ومصدر الخماسي والسداسي يكتب بهمزة وصل ولا يكتب بهمزة قطع. يعني مثلا استخرج استخراجا، فالاسم والمصدر يكتبان بهمزة وصل ولا يكتبان بهمزة قطع. ابتسم ابتسامة يكتبان بهمزة وصل لا بهمزة قطع. كذلك فعل الأمر من الثلاثي ذهب اذهب، اذهب تكتب بهمزة وصل ولا تكتب بهمزة قطع، إلا انتبهوا لهذا الاستثناء. يعني عندنا ابتسم ابتسامة، قلنا بما يكتب بهمزة وصل، لكن لو سمينا امرأة بابتسام صار اسمها ابتسامة، هنا هذا المصدر صار علما فيستثنى ويكتب بهمزة قطع. متى؟ إذا صار علما، أما إذا كان مصدرا أو فعلا فلا يكتب بهمزة وصل فلا يكتب بهمزة قطع بل يكتب بهمزة وصل. هذا قوس. الصدوق مر معنا، الصدوق يختلف عن الثقة في قضية الضبط. قال الحافظ: خف ضبطه أي حفظه، فيه نقص يسير عن الثقة، وهذا الصدوق يكون حديثه حسن بخلاف الثقة، الثقة يكون حديثه صحيح، أما الصدوق فيكون حديثه حسن. ومن الرواة الذين وصفهم العلماء بالصدوق المقرئ صاحب القراءة عاصم ابن أبي النجود، هذا راو في الرواية هو صدوق وهو من القراء، أظن القراء السبع. أنا الآن الأخ أرسل الملاحظات، بإذن الله سأأخذ بهذه الملاحظات بعين الاعتبار. قضية الإسراع في الشرح إخواني المادة في نصف ساعة، وأنا أحاول يعني قدر المستطاع أن أطلع على كتب كثيرة حتى أجهز الدرس، ويكون الدرس يعني تقريبا لا أترك إشكالا يقع في ذهني حتى يكون حله موجودا في الشرح. فقضية الإسراع إذا سأمشي ببطء ممكن يأخذ الدرس 40-45 دقيقة، وهذا قد لا يتماشى مع بعض الإخوة، فلذلك فاستعن بالشريط مرة ثانية وقم بتفريغ ما تحتاجه من هذا الشرح، وأهم شيء هو الاستفادة وفهم المادة، ولا يكون همك وطلب هذا العلم إما الامتحان أو الشهادة. فحقيقة أقول هذه الأشياء هي محفزات فقط، فنحن لسنا كلية ولن تتخرج بدكتوراه ولا ماجستير أو شيء يعني تسهل لك مثلا الحياة المهنية أو أن تسهل لك منصبا في هذا البلد، لا، هو هذه الامتحانات من باب التحفيز فقط. وإلا نحن مثلكم لا نبتاز عليكم بشيء كثير يا إخواني، هذا ليس من باب التواضع، نحن مثلكم نطلب العلم ولا زلنا في البدايات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. إن شاء الله أخذ بهذه الملاحظات، ولعلي أكمل هذا النظم قبل نهاية الدروس بحصة أو حصتين، وعندما ننهي هذا المتن إن شاء الله تعالى لعلي يعني أفتح باب السؤالات تأتيني من قبل وأجيب عليها في حصة أو في حصتين إذا يسر الله عز وجل. وهكذا نكون قد مررنا على متن الطرفة ومتن البيقونية أيضا، أنا لا أفوت متن البيقونية أيضا إلا ضمنته في هذا الشرح، حتى إذا اطلع طالب العلم على شرح البيقونية يكون عنده فكرة عن هذا النظم. وقد فاتني شيء، أن المتابع والشاهد والاعتبار التي أخذناها في آخر هذا الدرس لم يذكرها البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.